العالمين العالمين أطرد صلى عليه صلى الله عليه. مرحبا يا نور العين مرحبا خير البشر من دنا له القمر له القمر والغزال سلم عليه صلى الله عليه. نورهم كالكوكبين كان.